السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله. كنا في الدرس الماضي قد أخذنا مقدمات في هذا العلم في نشأته وفي استمداده، وكذلك في طرق التأليف فيه وفي أهميته. واليوم إن شاء الله نبدأ بمتن الكتاب، حيث قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ مصنفه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، وكذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية للقولية، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، في أن كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو غير ذلك، فهذه أحاديث ضعيفة. أما الذي ثبت هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، أنه كان يبدأ رسائله بالبسملة، كما عند البخاري في رسالته إلى هرقل عظيم الروم. فتأسى المصنف رحمه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بدأ بالبسملة اقتداء بأئمة التصنيف، فإنه ما من مصنف يصنف إلا وغالبا يبدأ بالبسملة، وكذلك تبركا بها، فالباء كما سنعلم للتبرك والاستعانة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوف، فالجار والمجرور بسم الله، والموصوف هو الاسم الحسن الله تبارك وتعالى، وما جاء بعده صفات له. فبدأ المصنف بقوله بسم الله، والجار والمجرور كما قال الشارح متعلق بمحذوف. طب هل هذا المحذوف يقدر اسما أم فعلا؟ كلاهما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك، فجاء بالفعل، وقال كذلك: بسم الله مجريها ومرساها، فجاء بالاسم. فإما أن يقدر اسما أو أن يقدر فعلا، وإن كان بعض أهل العلم رجح، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذا المتن رجح تقدير الفعل، قال: لأن الأصل في العمل الفعل، وكذلك يقدر متأخرا، فتقول: بسم الله أقرأ، بسم الله أذبح، بسم الله أبدأ، بسم الله أكتب، فيقدر متأخرا تبركا ببسم الله تبارك وتعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، بسم الله، فالله الاسم الحسن، وهذا الاسم معناه المألوه محبة وتعظيما، المألوه محبة وتعظيما، فهي من أله يأله إلهة، فهو مألوه سبحانه وتعالى، أي معبود محبة وتعظيما. والرحمن كذلك اسم من أسمائه الخاصة به التي لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى، فلا يسمى أحد بالرحمن ولا يوصف كذلك بأنه رحمن. والرحيم كذلك اسم من أسمائه تبارك وتعالى، واختلف أهل العلم في الفرق بينهما، وأرجح الأقوال أن الرحمن صفة يتضمن صفة ذات لله تبارك وتعالى، فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة الذي يتصف بها أبدا فهي لازمة له، والرحيم ذو الرحمة الواصلة يوصلها لمن يشاء من عباده. والرحمن أوسع الأسماء أثرا في هذا الكون، ولذلك ذكر مع أوسع المخلوقات الذي هو العرش، قال الرحمن على العرش استوى، فقال بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله على إحسانه وإفضاله. والحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، هكذا حده شيخ الإسلام رحمه الله، الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. والمصنف هاهنا عبر بالجملة الفعلية ليفيد بذلك التجدد والاستمرار، التجدد والحدوث. والأفضل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن الحمد لله نحمده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، فالجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. قال أحمد الله على إحسانه، والإحسان ضد الإساءة وفوق العدل، فهو عدل وزيادة. والإفضال هو الزيادة، وهو كل عطية لا تلزم من يعطي. وجاء في اللسان أن الإحسان والإفضال بمعنى واحد، أي أنهما قريبان في المعنى، فيكون العطف من باب التوكيد. قال أحمده على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه، وهذا فيه إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، ودليل ذلك قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ففي هذه الآية إثبات الوجه لله، وكذلك وصفها أو وصفه بالجلال والإكرام. قال كما ينبغي لكرم وجهه، أي هذا ما ينبغي منا أن نفعله تجاه ربنا تبارك وتعالى، أن نحمده، وهذا من حيث الإجمال. أما التفصيل فلا يمكن لأي أحد أن يأتي بالحمد على الوجه الكامل المفصل، وذلك لعجز المخلوق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أحصيت أثنيت على نفسك. قال كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والجلال هو العظمة كما فسره ابن عباس رضي الله عنه عند ابن كثير في التفسير، في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال ذو الجلال أي ذو العظمة، والعز هو القوة والغلبة والمنعة، وهذا يدل على كمال سلطانه وقهره وعلى تمام صفاته سبحانه وتعالى. ثم قال وأصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبيه هاهنا علم بالغلبة، فإنه إن أطلق فإن الذي يأتي في الذهن ينصرف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وليس لغيره من الأنبياء. قال وأصلي على نبيه المكمل بإرساله، هكذا جاء في المخطوطة وليس في المخطوطة وأصلي وأسلم. ولذلك نبه بعض الشراح أن هناك بعض الزيادات التي زادها المحقق مما لا ينبغي له أن يفعلها. إن أراد أن يثبت شيئاً أثبته في الحاشية، أما أن يثبتها في أصل المخطوطة ثم أن يقول وذلك امتثالاً لقول الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا مما لا يجوز. فهو قالها هنا وأصلي وأسلم، وفي المخطوط وأصلي فقط، فاقتصر على الصلاة، وهذا فعل بعض أهل العلم، وكأنهم رأوا عدم الكراهة في ذلك. وممن فعل ذلك مسلم رحمه الله في مقدمته للصحيح، فإنه كان يقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وممن أكثر من ذلك جدا، بل هو غالب فعله، الإمام الشافعي في الرسالة، فإنه في الرسالة يقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضم إلى ذلك السلام. فهؤلاء رأوا أن لا كراهة في ذلك، والعلماء وجهوا فعلهم بأحد أمرين. أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، فما قال من صلى علي وسلم، فالاقتصار على الصلاة فيه دليل على عدم الكراهة. يعني لو أن إنسانا قال صلى الله على محمد ولم يقل صلى الله وسلم على محمد فهذا لا كراهة فيه. هذا التوجيه الأول. وأما توجيههم للآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا إن ذلك من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة خاصة إذا كانت في الجمل. ما معنى هذا الكلام؟ أنه عطف السلام على الصلاة، ولا يلزم من ذلك أن تجمع بين الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قد يجمع بين حكمين مختلفين عن طريق عطف الجمل، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا هذا أمر، والأمر هنا ليس للوجوب بلا شك، وإنما هو للإباحة والامتنان. ثم قال وآتوا حقه يوم حصاده، والأمر الثاني هنا للوجوب. فمن قال أنه يجوز أن نقتصر على الصلاة قال لأن ذلك الذي في الآية من دلالة الاقتران، وهي ضعيفة في الجمل قوية في المفردات. طيب، قال وأصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء عن أبي العالية كما عند البخاري معلقا أنه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة، وهذا ثبت كذلك فيما أظن عن الخليل بن أحمد. قال وصلاة الملائكة الدعاء، فصلاة الله عز وجل ثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره بكل جميل عند الملائكة في الملأ الأعلى. ومما يبين ضعف من فسر الصلاة بالرحمة ما جاء في سورة البقرة، لأن الجمهور على أن الصلاة بمعنى الدعاء بالرحمة، أن الله عز وجل أولئك، قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الصلاة على الرحمة. قال وأصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. أصلي هذه جملة خبرية لفظا إنشائية، معنى أي أطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم على نبيه المكمل بالرسالة، أي إن تمام كمال النبي صلى الله عليه وسلم كان بالرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالاصطفاء بالرسالة من تكميل الله عز وجل لهم. قال المؤيدي في أقواله وأفعاله. المؤيدي في أقواله وأفعاله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد في أقواله وأفعاله. حتى لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في باب الاجتهاد، لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ، فإن الله عز وجل يؤيده ويرشده لما هو صواب. قال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكذلك ما وقع في أسرى بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد في أقواله وأفعاله. ثم قال: وعلى جميع صحبه وآله. وعلى جميع صحبه، الصحب مفرده صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالصحابي لابد أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بالنبي في عهده ولم يجتمع به فلا يسمى صحابيا، وإنما هو تابعي. يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويموت على ذلك الإيمان. قال: وعلى جميع صحبه وآله. والآل من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه خلاف. وابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام أوصل هذا الخلاف إلى 4 أقوال أو إلى 5. والأظهر أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. فإن قلنا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، دخل قرابته من أهله الذين آمنوا به، لأنهم آل من الجهتين. أما الجهة الأولى فهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجهة الثانية فهم أقرباؤه. قال: وعلى جميع آله وصحبه. فجمعه هنا بين الصحب والآل مخالفة للمبتدع من الرافضة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبتون الإسلام إلا لنفر قليل منهم. قال: وعلى جميع صحبه وآله. ثم قال: هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. هذا اسم إشارة، أو هذه اسم إشارة. فلا بد من وجود المشار إليه. يعني أنت تقول: هذا محمد، فمحمد الذي أشرت إليه موجود، صحيح؟ لابد أن يكون المشار إليه موجودا، إما حسا وإما ذهنا، إما في الحس وإما في الذهن. فإن كان المؤلف رحمه الله كتب المتن أولا ثم سنى بعد ذلك بالمقدمة، فالمشار إليه حسي أم ذهني؟ إزاي؟ هو كتب المتن أولا ثم بعد ذلك كتب المقدمة فقال هذه حسي لأنه موجود. طيب، وإن كتب المقدمة أولا فالمشار إليه ذهني. فقال: هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. هذه قواعد الأصول. القواعد جمع قاعدة، وهي لغة الأساس. حسيا كان هذا الأساس أم معنويا؟ كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد هنا قواعد حسية أو معنوية، كقواعد الدين أي دعائمه. وأما القواعد في الاصطلاح فهي قضايا كلية ينطبق حكمها على جميع جزئياتها. وضعت هذه القضايا لاستنباط الأحكام الشرعية العملية. قضايا كلية، القاعدة هي قضية كلية. وقلنا في الدرس الماضي أن القاعدة قد نقيدها، يعني الحد واحد، ممكن نقيد هذه القاعدة، نقول قاعدة فقهية، قاعدة أصولية، قاعدة لغوية، قاعدة نحوية. ف فالقواعد قضايا كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة لا حصر لها، كقاعدة الأمر للوجوب والنهي للتحريم، فهذه تسمى قاعدة أصولية. قال: هذه قواعد الأصول، وسيأتي معنى الأصول. ومعاقد الفصول، الفصول جمع فصل، فمعنى ذلك أن هذا الكتاب يحتوي على فصول، والكتب غالبا تحتوي على أبواب وفصول وأجزاء حتى يسهل العلم. رحمكم الله. فقواعد الأصول معروفة، ومعاقد الفصول. المعقد من العقد، معاقد مفاعل، جمع معقد مفعل، وهو من العقد الذي هو الشد والتوثيق. فقوله معاقد الفصول أي مجامع فصول علم الأصول. فكأن المصنف يريد أن يقول في هذه المقدمة: إن هذا المتن الذي وضعته قد جمعت فيه أصول الفقه، فصول أصول الفقه، ووثقت بعضها ببعض، فسماه معاقد الفصول. قال: من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، قلنا أن هذا مختصر منه، مجردة عن الدليل، أو مجردة عن الدليل، وهذا لأجل الاختصار، فلم يذكر المصنف رحمه الله كما سنرى في هذا المتن الدلائل على القواعد التي يذكرها. ثم ذكر العلة في وضع هذا المتن وفي اختصاره، قال: تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراغب المستعين. وتذكرة وتبصرة مفعول لأجله، أي من أجل تذكير الطالب المستبين ومن أجل تبصير الراغب المستعين. فتذكرة لمن درس ذلك قبل، فمن درس الأصول قبل ذلك فهذا المتن تذكرة له. وتبصرة للراغب المستعين، فهذا يكون للمبتدئ، والمستعين يعني الذي يحتاج لأحد يعينه. قال: وبالله أستعين وعليه أتوكل، يعني لا أطلب العون إلا من الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء بصيغة الحصر، وهو تقديم ما حقه التأخير. أستعين بالله، قال: بالله أستعين، كما نقول في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وعليه أتوكل، وهي كالتي قبلها، يعني أعتمد عليه وأفوض أمري إليه، وقدم الجر والمجرور كذلك للحصر. طب هل هناك فرق بين التوكل والاستعانة؟ قال العثيمين رحمه الله: الفرق بين الاستعانة والتوكل أن الاستعانة مقارنة للفعل، الاستعانة تكون مقارنة مع الفعل، والتوكل سابق لهذا الفعل. قال: وهذا إذا جمع بينهما، وأما في الإفراد فهما بمعنى واحد، يعني لو جاء بالتوكل وحده فهو يتضمن كذلك معنى الاستعانة، ولو جاء بالاستعانة وحدها فيتضمن معنى التوكل، كما في الإيمان والإسلام، وكما في المسكين والفقير. والتوكل عمل قلبي، ولذلك كثير من أهل العلم على عدم جواز قول الواحد: توكلت على الله ثم عليك. الكثير على عدم جواز قول ذلك، لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي. قال: وهو حسبي، أي كافي. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية، فللسلف قولان في هذه الآية، وهذا القول رجحه ابن تيمية رحمه الله: الله حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسب من اتبعه من المؤمنين. والحسب لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، الحسب لا يكون إلا لله. فلا يصح أن تقول حسبي النبي أو حسبي فلان، إنما حسبي الله عليه توكلت. ولذلك في آيات القرآن أثبت الله عز وجل الحسب لنفسه والرغبة لنفسه دون من سواه. قال الله عز وجل في سورة التوبة: ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ففي صدر الآية قال: ولو أنهم قالوا حسبنا الله، فقصر الحسب عليه سبحانه وتعالى. طب وإتيان الفضل؟ قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالإتيان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والرغبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: إنا إلى الله راغبون. قال: هو حسبي ونعم الوكيل المعين. نعم الوكيل المعين. قال الله عز وجل: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والمعين إخبار عن الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم شرع المصنف بعد ذلك في المقصود من هذا المتن، فقال: وصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. فأصول الفقه أركانه هذا العلم ثلاثة: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. ويضيف أهل العلم لهذه الأمور الثلاثة أمرا رابعا، وهو الحكم الذي هو ثمرة هذه الأمور. ولذلك إذا أردنا أن نلخص مسائل أصول الفقه في شكل يسير نستطيع أن نرسمه هكذا على حد تعريف المصنف رحمه الله. فالمسائل التي يقوم عليها هذا العلم، أعني علم أصول الفقه، هي نقرأ كده لحد مرة ثانية: أدلة الفقه إجمالا. أدلة الفقه إجمالا. الأمر الثاني: كيفية الاستفادة. الثالث: حال المستفيد. ثمرة ذلك الحكم. ثمرة ذلك الحكم. طيب، أدلة الفقه إجمالا، ندرس في علم أصول الفقه أدلة الفقه المتفق عليها، وهي الأدلة الأربعة كما سيأتي: الكتاب والسنة والقياس والإجماع، والمختلف فيها كقول الصحابي وكشرع من قبلنا والاستحسان وغير ذلك. طيب، كيفية الاستفادة، ماذا يقصد بكيفية الاستفادة؟ اللي هي طرق الاستنباط. طرق الاستنباط، وكذلك كيفية الاستفادة من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها. حال المستفيد، ما المقصود بالمستفيد؟ من المستفيد؟ ابتداء المجتهد. فهم يعنون في هذا الباب أن المستفيد يقصد به المجتهد لا المقلد، لأن المقلد ليست عنده الآلة للنظر في هذا الباب. طيب، الحكم، ويعنون بالحكم أمورا أربعة. أما الأمر الأول فالحكم نفسه، يعنون الحكم نفسه. يعني ما المقصود بالحكم الشرعي؟ هيأتي الأحكام الشرعية، منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي، فيبحث في هذا الباب. ويعنون كذلك بالحكم أو فيما يدرس في هذا الباب الحاكم. من هو الحاكم؟ إن الحكم إلا لله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم حاكم مشرع أم أنه مبلغ؟ يدرس في هذا الباب. ويعنون كذلك المحكوم فيه. هسمع قال ما المقصود بالمحكوم فيه؟ فعل المكلف. المحكوم به فعل ايه؟ اللي هو المقصود به فعل المكلف. ويعنون به كذلك الامر الرابع اللي هو ايه؟ المحكوم عليه اللي هو المكلف. وكل نقطة من هذه النقاط لها فروع. يعني المحكوم عليه المكلف، ايه شروط التكليف؟ ماشي؟ خلاص خلاص. فعل المكلف، ايه شروط فعل المكلف؟ لابد من وجود شروط. كذلك الحاكم كما قلنا، وكذلك الحكم نفسه على تفاصيله التي ستأتي. فأنت لو تصورت هذا الرسم، هذا هو كل ما يدرس في أصول الفقه. لا تخرج مسألة عن هذا الرسم. أدلة الفقه إجمالا، كيفية الاستفادة، حال المستفيد، الحكم. طيب المقصود بأدلة الفقه، في أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، تدرس حجية هذه الأدلة، ثم بعد ذلك كيفية الاستنباط من هذه الأدلة. يعني أنت أثبتت حجية الأدلة، ما هي كيفية طريقة الاستنباط، كيف تستنبط، ثم بعد ذلك حال المستفيد، ما الشروط الذي ينبغي أن تتوفر في هذا المستفيد، صفة المستفيد المجتهد، ثم بعد ذلك الحكم على هذه الصورة التي بيناها. فعلى هذا الأساس يكون التفصيل. قال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا. فبدأ المصنف رحمه الله هنا بتعريف هذا العلم باعتباره لقبا على هذا الفن. يعني من أهل العلم من يبدأ بتعريف العلم باعتبار مفرديه، فيعرف كلمة الأصول أولا، ثم بعد ذلك يعرف كلمة الفقه، ثم بعد ذلك بعد تعريف الجزئين أو المفردين يعرف هذا المركب الإضافي. لا، المصنف هنا بدأ بتعريفه باعتباره مركبا إضافيا. فقال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه. والمراد بالمعرفة هنا العلم والتصديق، لا مجرد التصور. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا شيء يسمى بالتصور، وأمر ثاني يسمى بالتصديق. وكثيرا ما نسمع قاعدة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طب احنا عايزين نعرف يعني القاعدة دي، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما هو التصور؟ التصور هو إدراك المفردات في الذهن. إنك تتصور عندي جملة بتقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة. التصور يكل المفردات. يعني ايه كل المفردات؟ عندنا كم مفردة؟ الصلاة واجبة. فلابد أن تتصور أولا في ذهنك معنى الصلاة، ثم بعد ذلك معنى الوجوب. فالتصور يكون للمفردات، عندنا إيجاب، عندنا تحريم، عندنا ندب، عندنا كراهة. فتصور وإدراك هذه المفردات في الذهن، هذا يسمى بالتصور. طيب، وكذلك الصلاة. فإذا تصورت معنى كلمة الصلاة ومعنى كلمة الوجوب، هناك نسبة بين المفردتين، أنت تريد أن تثبت أو أن تنفي هذه النسبة. هل الصلاة واجبة أم ليست بواجبة؟ فالحكم على هذا التركيب يسمى بالتصديق، يسمى بالتصديق. إذن إذا أراد المفتي أو المجتهد أن ينظر في مسألة فعليه أمران. الأمر الأول ما يسمى بالتصور، أن يكون عالما بهذه المفردات التي سيحكم عليها، ثم بعد ذلك بأن يثبت هذه النسبة أو أن ينفيها، أن يثبت هذه النسبة أو أن ينفيها، فيستخرج لنا حكما هل الصلاة واجب أم ليست، أم ليست بواجب. فقال معرفة دلائل الفقه، المراد بالمعرفة هنا العلم والتصديق، يعني ليس مجرد التصور، فالمجتهد لابد أن يدرك النسبة الحكمية بين الحقائق بالإيجاب، بالإيجاب والسلب. قال معرفة دلائل الفقه، يعني معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة، يعني أن يعرف أن الأمر مثلا عند التجرد يفيد الوجوب، والنهي عند التجرد من القرينة يفيد التحريم، وأنه يعمل بالعام حتى يرد ما يخصصه، ويعمل بالمطلق حتى يرد ما يقيده، إلى غير ذلك. معرفة دلائل الفقه، ما المقصود بالدلائل؟ الدلائل جمع دليل، الدلائل جمع دليل، والدليل هو ما وصل إلى المراد قطعا أو ظنا، وقيل أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهذا سيأتي بعد ذلك. قال معرفة دلائل الفقه، فهذه الإضافة تفيد العموم، لأننا سنأتي بعد ذلك في ألفاظ العموم أن الجمع المضاف يفيد العموم، فهذا يدخل دلائل الفقه المتفق عليها وكذلك المختلف فيها. إجمالا، يعني معنى ذلك أن الأصولي لا ينظر في كل دليل تفصيلي لمسألة جزئية، هذه ليست للمجتهد إلا على سبيل التمثيل، وإنما هذا شغل الفقيه. فالأصولي ماذا يصنع؟ ينظر في أدلة الفقه الإجمالية من جهة ماذا؟ من جهة حجيتها. أدلة الفقه الإجمالية كما قلنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك الأدلة المختلف فيها. إيه الدليل على حجية الإجماع؟ قال الله عز وجل ومن يشاقق الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي يأتي ويثبت حجية الإجماع. ما الدليل على حجية السنة؟ قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يرغب عن سنتي فبديء، هو يثبت هذه الأدلة الإجمالية، حجية هذه الأدلة، ثم بعد ذلك يسلط طرقه ليستنبط من هذه الأدلة، يعني استعمل هذه الأمور ليستخرج حكم المسألة. فقوله إجمالا يقول معرفة دلائل الفقه إجمالا، فإجمالا حال من الأدلة، يعني حال كونها مجملة، وبعضهم أعربها تمييزا للمعرفة كالسكي في المنهاج. فالدليل عند الأصوليين نوعان، دليل إجمالي وهو الدليل الكلي، كتاب سنة إجماع قياس، أو قاعدة كلية مستنبطة عن طريق الاستقراء، الأمر للوجوب النهي للتحريم. وكذلك قد يفزع إلى الدليل التفصيلي، يعني أنت قد تجد في كتب الأصول مثلا دليلا تفصيليا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تقربوا الزنا، يأتي بدليل تفصيلي. طب لماذا يأتي بدليل تفصيلي؟ ليدلل على حكم مسألة، لا يأتي بها ليدلل على حكم مسألة، وإنما يأتي بها من باب التمثيل، يعني هو يعطيك القاعدة الكلية، الأمر للوجوب. مثلا أنت بتقول إن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، في كل الصلوات واجب، فأنا أسألك ما الدليل على أن قراءة الفاتحة في كل الصلوات واجبة؟ تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المثال التمثيلي الجزء إزاي؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وصلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة في كل الصلوات. قال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية، يعني ومعرفة كيفية وكيفية الاستفادة منها، أي معرفة كيف يستفيد من هذه الأدلة عن طريق قواعد الاستنباط، وهذا كأن يعرف دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال كما سيأتي، وهذا هو المقصود من علم أصول الفقه. قال ابن تيمية رحمه الله المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. قال المقصود من أصول الفقه، يعني من وضع هذا العلم، أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. قال وحال المستفيد وهو المجتهد، حال المستفيد وهو المجتهد، والمستفيد هو طالب الإفادة وهو طالب الحكم من الدليل، وخصه هاهنا بالمجتهد، لأن بعض العلماء قال أن المستفيد يدخل فيه المقلد، ولكن الراجح أن المعنية بذلك هو المجتهد، فهو الذي عنده آلة النظر، فالمقلد ليس من أهل الفقه، لأن المقلد حاك لقول غيره، يحكي قول غيره، ليست عنده الآلة التي يستطيع من خلالها أن يسلط الأدلة الإجمالية على الأدلة التفصيلية ليخرج لنا الأحكام. وحال المستفيد وهو المجتهد، قلنا هذه الثلاثة أضاف إليها بعض العلماء أمرا رابعا وهو الحكم، لأنه ثمرة ذلك. قال والفقه، بعد أن انتهى من تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا سيعرفه باعتبار مفرديه، فبدأ بالمضاف إليه، قال والفقه لغة الفهم، والفقه لغة الفهم، فالفقه هو مطلق الفهم للأشياء الخفية والجلية، ودليل أنه بمعنى الفهم قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما معنى يفقه قولي؟ يعني يفهم قولي. وكذلك قوله تبارك وتعالى على لسان قوم شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه هو مطلق الفهم، هذا من جهة اللغة، ويقال فقه الرجل وفقه الرجل، وتفقه كذلك إذا سعى لذلك وتعاطاه. وأما في الاصطلاح قال الفقه لغة إعرابها أنها منصوبة على نزع الخافض، يعني هي أصلها الفقه في اللغة، وكذلك اصطلاح. واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، والمعرفة ها هنا تشمل العلم والظن، لأن هناك من الأمور ما هو معلوم قطعا كوجوب الصلاة وأن الصلاة خمس، ومنها ما قد يكون ظنيا إما لعدم ثبوت الدليل على جهة القطع كأن يكون أخبار أحد، أو بعدم القطع بدلالة هذا الدليل على الحكم فيكون الحكم ظنيا. فالفقه معرفة أحكام الشرع، قلنا المعرفة تشمل العلم والظن. وقوله أحكام الشرع سيأتي تعريف الحكم، وهذه الإضافة تخرج غيرها، فتخرج الأحكام العقلية والعادية، فهو مقصور على معرفة الأحكام المتلقى من الشرع. وأما الأحكام المتلقاة من العقل أو العادة فلا تدخل في هذا الباب. فأما العقل فقولنا أن الواحد نصف الاثنين، وأما العادة فقولنا أن حرارة الجو ترتفع صيفا، فهذا معلوم بالعادة. فقال: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. وأفعال العباد تشمل القول والفعل، فالقول فعل، يعني لا يقتصر في ذلك على أعمال الجوارح، وإنما القول فعل، وكذلك الترك فعل، فهو يدخل في هذا الباب. قال الله عز وجل عن الترك: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال بعض الصحابة وهو يرتجز: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فسمى القعود عن العمل عمل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسمى ترك أذية المسلمين سماه إسلاما، والإسلام عمل. نعم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك، جزاك الله خير. وكذلك قول اللسان يدخل في أفعال العبد، فقول اللسان فعل، كما قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. فسمى زخرف القول، سمى القول، سماه فعلا. فقال: في حد الفقه من جهة الاصطلاح معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، فهي تتعلق بأفعال العباد لا تتعلق بذواتهم. كالصلاة والزكاة والحج والمعاملات وغيرها من الأحكام العملية. بعض العلماء يزيد على هذا الحد زيادة مهمة ضرورية، فيقول: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، هذه المعرفة لابد أن تكون بأدلتها التفصيلية، يعني أن يعرف حكم المسألة بدليلها التفصيلي، فهذا يسمى فقها ليخرج المقلد، لأن معرفة المقلد ليست عن طريق الاجتهاد في الأدلة بل عن طريق التقليد. يعني لو جاء إنسان مثلا وحفظ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حفظه، فهذا لا يعدو أن يكون مقلدا إن لم يعلم كل مسألة بدليلها. وأما الأصل في اللغة والاصطلاح، قال: فالأصل ما ينبني عليه غيره، يعني في اللغة كأصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة التي يتفرع منه أغصانها. قال الله عز وجل عن كلمة التوحيد: أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن أهل العلم من قال: حدا أفضل من ذلك. قال: الأصل ما يتفرع منه غيره. الأصل ما يتفرع منه غيره، فعندنا أصل وفرع. قالوا: لأننا لو قلنا أن الأصل ما ينبني عليه غيره، فالولد لا ينبني على أبيه، وإنما هو فرع منه. وأما في الاصطلاح، وهذا لم يعرفه المصنف رحمه الله، فالأصل له أربعة معاني. يعني أنت إذا وجدت كلمة الأصل في كلام العلماء في اصطلاحهم، فاحملها على أحد هذه المعاني الأربعة. إما أن يكون الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الدليل، كما نقولها هنا أصول الفقه. ما المقصود بأصول الفقه؟ يعني أدلة الفقه الإجمالية. ولذلك الشيخ السعدي في رسالة لطيفة لما عرف أصول الفقه قال: أدلة الفقه الإجمالية. فالأصل بمعنى الدليل. الأصل في تحريم الزنا قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. ما معنى الأصل؟ يعني الدليل على ذلك رحمكم الله. كقولنا الأصل في وجوب الصوم الكتاب والسنة، ومنه أصول الفقه أي أدلته، وكذلك بمعنى القاعدة الكلية، القاعدة الكلية أو القاعدة المستمرة، المستمرة. فقولنا إباحة الميت للمضطر على خلاف الأصل، يعني القاعدة المستمرة أن الميتة لا تجوز، لا يجوز أكلها، فإباحتها للمضطر هذا على خلاف، على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فالمعنى الثاني من معاني الأصل في الاصطلاح أنه القاعدة الكلية أو القاعدة المستمرة. المعنى الثالث أحد أركان القياس، وهو ما يقابل الفرع، وهو ما يسمى بماذا؟ بالمقيس عليه، وهو ما يسمى بالمقيس عليه. وإن كان الزركشي في البحر المحيط قال أن هذا المعنى لا يخرج عن المعنى الأول، يعني معنى الدليل، لأن المقيس عليه ما هو إلا دليل، ما هو إلا دليل، فقال هذا المعنى يندرج في المعنى الأول. المعنى الرابع الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز. وهناك معاني كذلك أخرى غير هذه، غير هذه المعاني الأربعة، ولكن أشهر المعاني هي هذه المعاني الأربعة. إذا ما معنى الأصل في الاصطلاح؟ من يكون بمعنى الدليل أو القاعدة الكلية والمستمرة أو المقيس عليه أو الراجح، أو بمعنى الإيه؟ بمعنى الراجح. قال فأصول الفقه أدلته، لأن الأصل هو الدليل. فالمراد بأصول الفقه أدلة الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما في خلال ذلك من القواعد الأصولية، فالفقه مستمد من أدلته ومبني عليه. ثم ذكر بعد ذلك الغرض من وضع هذا العلم، قال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام وحال المقتبس. والمصنف رحمه الله هنا ذكر الغرض، لأن الإنسان إذا عرف الغرض نشطت نفسه على الطلب وعلى الفعل. ولذلك جاء كثير من الآيات في كتاب الله عز وجل معللة، لماذا تذكر العلة في ختام هذه الآية؟ لأن هذا مما يحمل النفس على الفعل أو الترك، فتعلل بما يحمل المرء على الإقبال أو على الانزجار. فقال الغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام، الاقتباس بمعنى الأخذ يعني، وحال المقتبس. فالغرض من علم أصول الفقه ثلاثة: معرفة كيفية اقتباس الأحكام، أي معرفة طرق الاستدلال ومراتبه وشروط هذا الاستدلال، كحال المطلق على المقيد وتخصيص العام ومعرفة الترجيح عند التعارض ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، ومعرفة الأدلة أي البحث في مصادر الأحكام وحجيتها، ومعرفة حال المقتبس وهو طالب حكم الله تعالى والمراد به المجتهد كما تقدم. قال: ومن فوائد دراسة الأصول أيضا معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، بل ونقول مصلحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على مر العصور، وهذا مضى في الدرس الماضي. وبيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي، وبيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآداب ذلك، وكذلك ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. فهذه بعض الفوائد أو الأغراض من هذا العلم، أعني علم أصول الفقه. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الباب الأول، وبدأ بثمرة هذا العلم في الحكم ولوازمه. فيتكلم عن معنى الحكم ويتكلم كذلك عن الحاكم ثم عن الأحكام وعن المحكوم فيه. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. بقي تنبيه، هذا التنبيه هو إن شاء الله يوم الخميس القادم هيكون الدورة الشهرية اللي هي رسالتان في يوم،